لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. من عقيدة أهل السنة أنهم إذا أثبتوا الصفات نفوا التشبيه، فيقولون نثبت لله صفات ولكن لا تشبه صفات المخلوق، كما أنهم يثبتون لله أفعالا ويقولون لا تشبه أفعال العباد. فالصفات مثل صفة اليد والوجه، كما أثبت الله لنفسه يقولون لله يد لا كأيدي المخلوقين ولله وجه لا كوجوه المخلوقين وما أشبه ذلك. وصفات الأفعال يثبتون أن الله يحب ويكره ويسخط ويغضب ويرضى وما أشبه ذلك، ويقولون إن هذه أفعال حقيقية ولكن ليس كغضب المخلوق ولا كرضا المخلوق وما أشبه ذلك، ويثبتون أن الله يسمع وأنه يبصر، ويقولون ليس كسمع البصر المخلوق ولا كبصره. وذلك لأنه فرق كبير بين ما يثبت للخالق وما يثبت للمخلوق. فسمع المخلوق مثلا لا يدرك إلا الأصوات القريبة، وسمع الخالق يدرك القريب والبعيد. فسمع المخلوق تشتبه عليه الأصوات، لو تكلم عندك خمسة في حين واحد لما فهمت ما يقوله واحد منهم. الخالق لا يشغله شأن عن شأن، بل يسمع كلا ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتذمم المسؤولات. كذلك البصر، المخلوق لا يحرق بصره الحيطان ونحوها ولا يبصر في الظلمات. الخالق تعالى يبصر كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فيبصر النملة الصغيرة في حنان سبلا أين هذا من هذا. كذلك سمعنا أن كثيرا من نفاة الصفات يسمون من أثبتها مشبها، مع أننا نصرح بنفي التشبيه، فيقولون إنكم مشبهة